فقال أفلا أبشر الناس؟ ماذا قال له؟ لا تبشرهم فيتكلوا. ونحوه من حديث أبي هريرة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه فلقيه عمر فصده ودفعه فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وفي صحيح البخاري لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج قاله ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عن الجميع لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها. فنهاه لكي لا يفهم فسكت عن هذا الأمر. قال الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر ما تقدم قال إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا وضابطه انتبهوا ضابط النشر أنك تعرض مسألتك على الشريعة تعرض المسألة على الكتاب والسنة هذا يحتاج إلى علم وفقه فإن صحت في ميزانها هل يكفي؟ قال فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية والعقلية. هذا في الموافقات قلت لكم في الخامس صفحة 171-172 لابد من فهم هذا الضابط. يقول ضابطه ضابط المسائل هذه ليس كل ما كل حق يقال وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. لك بعض الناس بعض الشباب العالم يفتي فتوى يأتي ينتقده يقول العالم ما أشفق عليه ما تكلم لماذا كان سهلا لينا لماذا لم يشدد يأتي يعترض على العلماء وهذا من قلة علمه وضعف بصيرته. فعلى الإنسان أن يعرف قدر أهل العلم. الإنسان قد يترك أمور كثيرة قد يترك سنن من أجل ما هو أعظم منه. فكما قلت لكم الشريعة جاءت بالمصالح وتكميلها يعني تكثير المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فلا بد له من نظر ثاقب من عالم راسخ. قال وضابطه أن تعرض مسألتك على الشريعة هذه مسائل التي لا تبلغ على الإطلاق. فإن صحت في ميزانها فانظر في معالها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. لقد يفهمها الناس في هذا الزمان فهما خاطئا عقولهم لا تتصورها. فانظر في معالها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ماذا سيؤدي هذا الكلام؟ ما الذي سيثيره؟ هل سيكون صلاح أم فساد؟ فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. هل العقول ستقبلها ولا تفتن بها؟ حدث الناس بما يعقلون. قال فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العموم العقول على العموم تكلم عامة الناس وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. قد يفتي المفتي شخصا بينه وبين نفسه فتوى في مجلس خاص فيذهب هذا الشخص فينشر هذه الفتوى. هذه الفتوى لا تصلح للعموم هذه فتوى خاصة فنشرها يكون خطأ وهذا ليس تناقض. يأتي بعض الجهلة يضرب أخوان العلماء بعضها ببعض وذلك قد يتبنى العالم رأيا في نفسه ويعمل به ثم يأتي رجل عنده مشكلة قريب مشكلة مثلا فيأتي يفتيه بما في نفسه. أما من حيث العموم فتوى العامة يأخذ مثلا بقول الأكثرين ويقول به هذا ليس تناقض لأنه قد يؤدي نشر تلك الفتوى إلى فتنة، والمصلحة تقتضي هذه الفتوى التي عليها الأكثرين. ولذلك مثلا مسألة كشف وجه المرأة ووجوب التغطية، العلماء عندهم كلام واختلاف فيها. فإذا كان الإنسان يرى أن كشف الوجه جائز إذا لم يكن ثم فتنة، ثم ذهب إلى بلد الناس فيه على التغطية، هنا إذا أفتى بأن كشف الوجه جائز فتواه صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. مثال آخر، الناس يدفعون زكاة الفطر طعاما في بلد وكلهم يدفعون هذا الأمر، فشخص يرى أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج قيمة، فيذهب لبلد ملتزمون بالإطعام فيفتيهم بأنه يجوز لكم أن تدفعوا الدراهم، هل الفتوى هنا خطأ أم صحيح؟ خاطئة، لأن الناس هل هم على سنة أم على بدعة؟ على سنة، فنقلهم إلى غيرها يسبب فتنة، هذا من قلة الفهم، من قلة فقه النفس. قال وإن لم يكن لمسألتك هذا المسار فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى في مجلد 20 صفحة 58-59 يقول فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي، يسأل عن شيء فيسكت، يقول وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة. ثم قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. قال فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، قد يسأل شخص مثلا في فضائية في مجلس عام عن طائفة ما، ما الحكم فيها، ما القول فيها، هل هي مسلمة أو كافرة، فيأتي يسكت، فيأتي شخص جاهل فيتهمه بالجبن، أليس صحيحا؟ لأن الفتوى هنا تثير فتنة، وإن من المسائل مسائل جوابها السكوت. فلا بد للإنسان أن يعرف الضوابط الشرعية التي ينبني عليها الدين. قال ابن تيمية ثم هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. وهنا فائدة، فائدة لا بد منها. كثير من الناس يحزن لما يرى المنكر فاشي والمعروف في ذهاب، يحزن أو يرى تسلط الكفار يحزن وقد يصيبه اليأس، هذا الموقف صحيح أم خطأ؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 295 احفظوه، 18 صفحة 295 يقول وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره، يعني ناس لم يسلموا بقوا على كفرهم، قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق مما يعني مكرهم لا يضيقك. لذلك بعض الناس ممن يفخم الكفار ويثير القلاقل بين الناس بحجة فتح مخططات الأعداء ومكرهم وحيلهم وأنهم سيفعلون كذا وكذا وأنهم فعلوا كذا، هذا الأمر منهي عنه المسلم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ونتيجة هذا التهويل ضعف المسلمين وزيادة الهزائم والهلع ثم الاستسلام والخضوع والذل، وهذا الذي يثمره ربط الناس بغير الأكفاء من العلماء الذين يمشون على منهج السلف، وذلك هم يحرصون جدا على هذا الأمر، يهمشون أهل العلم وينمعون الشخصيات، إما يسمونهم مفكرون أو دعاة أو غير ذلك، مع أن العلماء هم الدعاة، والعالم حقيقة هو البصير بالكتاب والسنة، وأما من لم يكن عالما بالكتاب والسنة فليس بعالم. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم، يعني العالم هو الذي يعلم أن السنة هي الحق وأنها هي التي تهدي إلى صراط الله المستقيم، فمن لم يجعل منهاجه السنة ويمشي عليها فليس بعالم حقيقة. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله. فربط الناس بغير الأكفاء يؤدي إلى شر عظيم، ويؤدي إلى إهمال الشباب للعقيدة وحفظ السنة بزعم أن ذلك قشور لا يصل الأمة على أعدائها، ويؤدي أيضا إلى تغييب الجانب السياسي بحيث يأخذ المساحة الكبرى في الدعوة، وهذا المنهج يثمر أيضا مخالفة الكتاب والسنة في تشخيص أمراض الأمة وكيفية علاجها. وتقدم معنا كيفية العلاج وكيفية والأمراض التي ستصيب الأمة مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تقدم في درس الأمس ذكرت لكم أن الله عز وجل ما ألقى تبعية الهزائم في العصر الأول إلا على المسلمين، ما ألقها على الأعداء، وأما من يلقي على الأعداء ينتج منه الأول عدم سلوك الكتاب والسنة في الطريقة التي تبين الأمراض والعلاج، الأمر الثاني أن في هذا المسلك تعظيم للكفار في نفوس المسلمين مما يزيدهم وهنا على وهن، وفيه أيضا تزكية للنفوس، يعني بمعنى أننا استكملنا شروط النشر ولكن الكفار غلبونا، فيهمل الناس التركيز على الدعوة الصحيحة التي يكتب الله عز وجل لها وبها النشر. ومن مفاسد هذا المسلك هو تفخيم بعض الناس الثقة العمياء بوسائل الإعلام الفاسدة مما يكتبه الكفار، وهذا يؤدي إلى تضخيم حالهم وتصديق مقالهم، مع أنه من المعلوم عند المسلمين أنهم لا يقبلون خبر المسلم الصادق إذا لم يكن عادلا ضابطا، يعني عدلا ضابطا، فكيف إذا كان كافرا معاديا. وأيضا يؤدي إلى عدم التمييز بين الأولويات والتساهل بالشرعيات وإلى غير ذلك من المفاسد، التي من أهمها إبعاد أهل العلم عن الساحة والتمكين لغير المختصين. قال رحمه الله: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكلا وناح كما ينوح أهل المصائب. كلام من ذهب بل أغلى. يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكلا وناح، هذه دعوتهم، يظهر يبكي وينوح والإسلام أصابه ما أصابه، وقد يكون هو من أسباب هذا الفساد. يقول: كلا وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. يقول: بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام. وذلك علي كان يصلي الفجر فتكلم عليه خارجي وهو في الصلاة فقرأ ورفع صوته: واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في سورة الروم. يقول الشيخ: يقول بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. كلام نفيس. هل الواجب علينا الصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن نؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، وإن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار؟ هذا الواجب، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهناك أصول أخرى يكفي، يعني فيما أخذنا كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وكتبنا وقرأنا. نقرأ بعض الأسئلة. تقول أخذنا غفر الله لكم أمين الحديث الذي ذكرتموه شر الرعاء الحطمة أي نجده بارك الله فيكم؟ تجدونه في رياض الصالحين في أمر الرعاء بالرفق، باب يعني أمر الرعاء بالرفق كذا في رياض الصالحين موجود. حفظكم الله، ما معنى قول أبي هريرة أنه حفظ وعاءين، وعاء بلغه وعاء قال وقلته لقطع هذا الحلقوم؟ ما معنى قوله رضي الله عنه لقطع هذا الحلقوم؟ هذا كما قلت لكم من قبل، أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر يعني هذا ما يتعلق بأحاديث الفتن وأسماء بعض الأمراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي على أغلمة، على يدي أغلمة من قريش، قال لو شئت لسميتهم، سميت أسماءه وأسماء أبائهم. ففي هذا لا يترتب عليه عمل وقد يثير فتنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولم يأمره بالبلاء، كما أنه أخبر حذيفة بأسماء المنافقين وكان سرا. فكل أمر لم يترتب عليه عمل فالإنسان لا يلزمه أن يبثه هذا العلم، فهذا مما يتعلق يعني يثير فتن. وهذا انظره في فتح الباري، ابن حجر شرحه. هنا تقول أختنا يطلب بعض الأخوات ذكر بعض الكتب المهمة لشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم كي يقتنوها وتكون مناسبة لهم كمنتجعات في طلب العلم. أقول لكم كل كتب ابن تيمية بدون استثناء، كل كتب ابن القيم، كل ما وجدتموه استروا، ولكن احرصوا على الشيء المحقق، احرصوا على الشيء المحقق، والذي لم تحتاجوه الآن ستحتاجونه بعد سنين، ستحتاجونه بعد سنين. فلا بد الإنسان أن يقتني الكتب الصحيحة، هناك كتب كثيرة يعني خاصة في المنهج ونحوه، على المسلم أن يقتنيها وأن يحافظ عليها. وأيضا أنصحكم يعني بالسير، بقراءة سير الألم النبلاء، تقرؤون في السير كثيرا حتى تشغلوا وقتكم وترفعوا هممكم. فكتب ابن تيمية كثيرة، إن همها مجموع الفتاوى، وأيضا منهاج السنة، عنده الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، وعنده الاستقامة، في كتب كثيرة. وابن القيم يعني إذا أردتم أن تبدأوا بكتابين اثنين، افتح دار السعادة والداء والدواء، والمسمى بالجواب الكافي، هذين الكتابين مهمين، مفتاح دار السعادة وثلاث مجلدات محقق، وأيضا الداء والدواء كتابين مهمين، وكل كتب احرصوا عليهما. هنا تقول الأخت كيف يؤصل الطالب نفسه وما هي الكتب التي تفيد في تأصيل المنهج والاعتقاد؟ الإنسان يبدأ بإقراء كتب السلف ويأخذ بعض الكتب المعاصرة في المنهج ونحوها، يعني القضايا التي موجودة الآن. يبدأ مثلا بكتاب أصول السنة لإمام أحمد، وهذا المراجع الذي أخذت منه، وأيضا يقرأ مثلا كتاب السنة شرح السنة البربهاري، ويمشي في كتب التوحيد شرح الواسطية ابن تيمية مع شروحها، يعني هذا ما يتعلق، وكل هذه الكتب فيها منهج وفيها توحيد. ثم يأخذ بعض الكتب على حسب حاجتنا، كتب معاصرة تأتينا كثيرة جدا، تتكلم بعضها مثلا عن الأمور الواقعية، عن الفتن التي تدور في الساحة، عن بعض الجماعات اللي يحتاج الإنسان أن يعرف موقف الشرع منها، فيأخذ الإنسان العلماء المعروفين والمشايخ المتقين، يأخذ كتبهم ثم يقرأها قليلا قليلا، ولا يثقل على نفسه ولا يشتت نفسه، إنما يمشي بالهوينة. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.